بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما هي أخطر غزوة في تاريخ المسلمين؟ وما تلك الغزوة التي كانت نتيجتها تعلن انتهاء الخطر الوجودي على الدولة الإسلامية وبداية توسعها؟ ما هو الزلزال الشديد الذي أصاب المؤمنين؟ وكيف تكون غزوة بهذه الخطورة رغم أنه لم يقع فيها من القتال إلا قليل؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. مجرد بروز الدولة الإسلامية على ساحة الأحداث كان حدثا خطيرا ومؤثرا بالنسبة لقريش بالمقام الأول، وبالنسبة لليهود فيما بعد في المدينة. ثم انتصار المسلمين في معركة بدر جعل القوة الإسلامية لا تتحول من قوة مستضعفين موجودين في بلد من البلاد محصورين حتى وإن كان موقعهم استراتيجي على خط التجارة، تتحول إلى قوة تستطيع تهديد حتى قريش وتستطيع تهديد القوى الأخرى. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، سواء يهود بني قينقاع أو يهود بني النضير لخيانتهم حيث أجلاهم عن المدينة، إنما زاد في حنق اليهود وفي حنق يعني القوى السياسية الموجودة في الجزيرة العربية على هذه الدولة الإسلامية. تحرك حيي بن أخطب اليهودي من يهود خيبر مع سلام بن أبي الحقيق، وذهب في محاولة لحشد الأحزاب، حشد حلف عربي يهودي كبير لمقاتلة هذه الدولة وإفنائها. هذا بالرغم من أن حيي بن أخطب بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه النبي المكتوب في التوراة. وسبحان الله، أحيانا الكبر يودي بصاحبه إلى الكفر. فلما رآه سئل هو قال نعم، أتعرفه وتثبته؟ قال نعم هو. قال فما تفعل؟ قال عداوته ما بقيت. يعني هو يعرف أن هذا النبي الموجود في التوراة وأنه سينتصر، وأن من يطيعه يدخل الجنة، وأن من يعصيه سيدخل النار، ومع ذلك قرر معاداته. تحرك حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق، ذهبوا إلى قريش، أفتوا لهم فتوى بأن ما على الدين الذي عليه قريش هو خير عند الله من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبوا إلى فروع من قبائل غطفان في منطقة نجد، جيشوا الجيوش، جمعوا منها هذه الأحزاب 10,000. 10,000 بدأوا في التوجه ناحية المدينة، والقوة المقاتلة في المدينة في ذلك الوقت ما بين 900 في أقل التقديرات إلى 3,000. يعني التقريب والتحقيق يقول إنهم يدورون حول 1,500 مقاتل. هذا الجمع الرهيب الذي سار إلى المدينة لم يكن من الممكن أن يصد بمجرد المقاتلة، وبطبيعة الحال لم يمكن أن يسعى معه في الصلح والتفاوض والهدنة. هذا حلف جاء لإبادة الأمة الإسلامية. ثم لم يكن ممكنا بطبيعة الحال أن ينسحب المسلمون من المدينة إلى الجبال كما كان يفعل العرب إذا دهمهم عدو لا يملكون دفعه. يعني حين دهم قريش إبراهة الحبشي كانوا هربوا منه إلى الجبال. كانت عادة العرب أن يهربوا من أماكنهم إذا كانوا لا يستطيعون دفع العدو، فكان هروب المسلمين من المدينة هو انتهاء للدولة الإسلامية التي أنفق فيها جهود دعوية منذ 13 عاما في مكة، ثم 5 أعوام في المدينة، و5 أعوام أنفقت في تأسيس الدولة، فكان وضعا في غاية الصعوبة. هنا خرج سلمان الفارسي رضي الله عنه بابتكار جديد، وهو حفر الخندق، وقال إن هذه حيلة فارسية كانوا يفعلونها إذا لم يستطيعوا دفع العدو. والمدينة محاصرة بين جبلين أو حرتين، والجزء الجنوبي من المدينة جزء تتداخل فيه الأبنية والأشجار فلا يصلح لحركة الخيول ولا يصلح للحروب. وكان بنو قريظة الحي الثالث الباقي من اليهود في المدينة في الجنوب الشرقي داخلين في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاهدة دفاع مشترك عن المدينة بمصطلح العصر. فكان المطلوب الآن أن يحفر الخندق في الجزء الشمالي من المدينة، وبالفعل بدأ المسلمون في حفر هذا الخندق. كانت أياما عصيبة، لأن المدينة في ذلك الوقت أيضا كان فيها مجاعة، وكان الجو شديد البرودة، فكانوا لا يجدون سوى التمر ويأكلون أكلا ضعيفا، وربما ظلوا على التمرات اليوم كاملا، فكانوا يربطون الأحجار على بطونهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط 3 أحجار على بطنه وكان يشاركهم في الحفر. واستطاعوا إنجاز الخندق في 6 أيام، وهذا معدل قياسي في حفر هذه المسافة، خصوصا مع الأرض الصخرية للمدينة. ما يهم قوله هنا أيضا أنه وهم يحفرون الصخرة وبلغوا هذا الجهد وبلغوا في الجهد مبلغا كبيرا، اعترضتهم صخرة لم يستطيعوا أن يتجاوزوها، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل النبي وأخذ بيده المعول ثم ضرب الصخرة ضربة وقال: الله أكبر، فتحت فارس، والله إني لأنظر إلى قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم ضربها ضربة ثانية وقال: الله أكبر، فتحت الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم ضرب ضربة ثالثة فأشرق منها ضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، فتحت صنعاء، فكأني أنظر إلى أبوابها. وكان المنافقون كعادتهم يسعون في تثبيط المسلمين وتخذيلهم، فقدموا كانوا يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: إن بيوتنا عورة، يعني بيوتنا في مكان مكشوف للعدو، فيستأذنونه في حمايتها. وأنزل الله تبارك وتعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وكانوا يقولون: يعدكم محمد ملك فارس والروم، وأحدنا لا يأمن على قضاء حاجته. فأنزل الله تبارك وتعالى فاضحا لهم قوله: وإذ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان المنافقون من عوامل التخذيل والتثبيط الموجودة في المدينة. المهم أنه قبل أن يصل الأحزاب إلى المدينة كان قد تم حفر الخندق، وبدأت القوات الإسلامية تكون خلف الخندق في مهمة حماية وصمود لم تجربها العرب من قبل. بينما المسلمون في هذا في هذا الزلزال الشديد وفي هذه المحنة الشديدة، إذ جاءهم خبر جديد أضاف على هذه المصاعب صعوبة أخرى، وهو أن بني قريظة نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف ما كان فيه المؤمنون: إذ جاءوكم من فوقكم، يعني من جهة الشمال، ومن أسفل منكم، يعني من جهة الجنوب من جهة بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فسميت هذه الغزوة وهذه المحنة بالزلزال الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ توافد الأحزاب، و طبعا بمجرد أن رأوا الخندق قالوا: هذا شيء لم تفعله العرب من قبل، وبدأوا يحاولون اقتحام الخندق، فكان المسلمون يردونهم بالسهام والنبل، يعني يدفعونهم عن الخندق. كانت مهمة المسلمين في هذه الغزوة مهمة دفاعية، وتحدث أحيانا المناوشات حين يستطيع المشركون في لحظات خاطفة أن يتجاوزوا الخندق، يبنوا عليه، يستعملوا الخشب في أن يبنوا عليه معبرا. فتصدى سيدنا علي بن أبي طالب للفارس العربي المشهور عمرو بن ود، وتصدى كذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه لبعض فرقهم التي استطاعت اقتحام الخندق، لكن ظل الأصل أن المسلمين كانوا مستعدين ومتيقظين دائما للدفاع عن الخندق. وكانت هذه هي اللحظة التي لم يستطع فيها المسلمون صلاة الظهر والعصر حتى آخر الليل، في ذلك الوقت لم تكن قد نزلت صلاة الخوف بعد، فكان المسلمون يصلون، إلا أنهم من شدة انتباههم وشدة الحاجة لم يستطيعوا أن يصلوا. ثم بدأ الأمر ينفرج، فكان أول الانفراج هو إسلام نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود رجل من غطفان أسلم واستطاع التوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من حسن استغلال النبي له قال: إنما أنت رجل واحد ولكن خذل عنا. فأدار نعيم بن مسعود حربا تختلط فيها الحرب النفسية بالحرب الاستخبارية وحرب الشائعات، فذهب إلى اليهود، يهود بني قريظة، وناصحهم أن هؤلاء الأحزاب قد ملوا من طول البقاء في هذا المكان، وإنهم يريدون أن يرجعوا إلى محمد، وكنوع من المصالحة مع محمد يعني هم حين يرجعوا سيتركونكم لشأنكم، فلا تستطيعون أن تواجهوا محمدا وأنتم وحدكم، فإني لكم ناصح، فمن قبيل النصيحة لكم أنكم لا تدخلون في هذه الحرب إلا إذا طلبتم أسرى من قريش يكونون عندكم رهنا، يعني بعضا من وجوه القوم يكونون رهنا عندكم. ثم أصر إلى قريش وغطفان بأن بني قريظة ندمت على نقض العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم، فتعاقدوا معه على أن يدفعوا إليه بعض الأسرى منكم لكي لا يعاقبهم إذا رجعتم. فلما جاء المشركون يريدون أن يدخلوا من جهة بني قريظة، قالت لهم بنو قريظة: إن لا ندخلكم حتى تدفعوا لنا بعضا من وجوهكم وأبنائكم رهنا يكون عندكم، فإننا لا نأمن أن تمضوا وتدعونا فنكون فريسة لمحمد. فعلمت قريش صدق ما قاله نعيم بن مسعود، فلما لم يعطوهم أسرى علمت بنو قريظة صدق ما قاله نعيم بن مسعود كذلك. ثم أرسل الله تبارك وتعالى ريحا شديدة على المشركين، قلعت خيامهم وكفأت قدورهم، وكان الجو باردا، وطال الحصار 24 يوما، وبعض الروايات تقول إنه استمر إلى أكثر من شهر، حتى انهارت المعنويات، وكانوا يظنونه نصرا سهلا، 10,000 سيواجهون 2,000 أو 3,000 أو أقل من ذلك، فعزموا على الرحيل. وفي ذلك أنزل الله تبارك وتعالى: إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وانفك حلف الأحزاب ورحلوا إلى ديارهم وعادوا إلى بيوتهم، وانجلت أعظم محنة نزلت بالدولة الإسلامية، محنة اجتياح الدولة الإسلامية وساعتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وهذا دليل على أن مرحلة الخندق كانت لحظة فاصلة في تاريخ الدولة الإسلامية، وأن ما بعدها لن يكون كما قبلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمنت الدولة الإسلامية من أي تهديدات أمنية، ولم يبقى إلا أن تبدأ في الفتوحات. أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندق، ثم بقيت هذه الإصابة حتى توفي منها بعد انتهاء غزوة بني قريظة. ولما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد اهتز لموته عرش الرحمن. ثم لما أسر المسلمون فيما بعد أكيدر بن عبد الملك فرأوا عليه حلة أعجبتهم، قال عنه رسول الله: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. سعد بن معاذ لم يعش في الإسلام سوى 6 سنوات، 6 سنوات فقط اهتز لموته عرش الرحمن، لما كان من عطائه وبلائه ونصرته وأثره في الإسلام. فيا حبذا هذا العمر، 6 سنوات فقط ويهتز لموته عرش الرحمن، ترى كم سنة بقيت لنا في الإسلام، وماذا ستكون آثارنا فيها، وكيف سيستقبل الملأ الأعلى نبأ وفاتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.